السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه كلام متعلق بالكلمات التي في الآية التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام لمحمد عبده مفتي مصر الأسبق، ونقله محمد رشيد رضا بتفسير المنار، ولعلنا نطلع عليه يعني بعد إكمال تفسير الآية. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال القرطبي وفي الموطأ وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إبراهيم عليه السلام أول من اختتن، وأول من ضاف الضيف، وأول من استحد، وأول من قلم أظهاره، وأول من قص الشارب، وأول من شاب. فلما رأى الشيب قال: ما هذا؟ قال: وقار. قال: يا ربي زدني وقارا. عندنا قال: يا ربي ما هذا؟ قال: وقار. ما عندك يا ربي؟ قال: ما هذا؟ نعم. وذكر ابن أبي شيبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: أول من خطب على المنابر إبراهيم عليه السلام. قال غيره: وأول من ثرد الثريد، وأول من ضرب بالسيف، وأول من استاق. أول إيش؟ قال غيره: وأول من ثرد الثريد. شندك؟ إيه؟ ما به التصحيف سهل في مثل هذا، هو البريد أو الثريد. صح. من الحاشم شو يقول؟ وين؟ شوف القرطبي الجزء الثاني موجود، كمل. وأول من ضرب بالسيف، وأول من استاك، وأول من استنجى بالماء، وأول من لبس السراويل. وروى معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم، وإن أتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم. قلت: هذا حديث لا يثبت، والله أعلم. ثم شرع القرطبي يتكلم على ما يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام الشرعية، يعني من ما ذكر من سنن الفطرة التي جاء النص الصحيح فيها بأنها خمس من الفطرة، وفي حديث أنها عشر من الفطرة. والتنصيص وتركيز المفسرين على أنها هي الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم، هذا هو الذي أثار حفيظة محمد عبده. يقول: ولو صح عن ابن عباس، هل كل ما قاله ابن عباس وصح عنه اعتمده أهل العلم في التفسير؟ لأن هذه الخصال التي هي سنن الفطرة ابتلي بها المسلمون وطلبت منهم وقام بها الناس، كبارهم وصغارهم، علماؤهم وعوامهم. يعني هل يشكل على العامي أن يستعمل هذه العشر؟ نعم. يعني هل فيها محل ابتلاء واختبار ليكون إبراهيم الذي وفى من أجل هذه الأمور؟ هذا الذي أثار حفيظة محمد عبده وقسى في العبارة، ونبي نسمع كلامه. نعم. قال أبو جعفر بن جرير: ما حاصله أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر، وجائز أن يكون بعض ذلك، ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع.

فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وأما قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين فقد اختلفوا في ذلك، فقال خصيف عن مجاهد قال لا ينال عهد الظالمين، قال إنه سيكون في ذريته ظالمون، وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا يكون لي إمام ظالم، وفي رواية لا أجعل إماما ظالما يقتدى به. وقال سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا يكون إمام ظالم يقتدى به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن إسماعيل. لكن من نظر إلى الواقع وجد أن كثير ممن تولى على الناس فيه هذا الوصف، فيكون خبر بمعنى الأمر، لا يكون بمعنى أنه لا يجوز تولية الظالم، لا تجوز تولية الظالم، لا يكون بمعنى الخبر الذي لا يخلف وعده، لكنه خبر بمعنى الأمر، فلا تجوز تولية الظالم، لا ينال عهد الظالمين، لا يكون إماما، يعني في حال الاختيار، وهذا معروف أنه في حال الاختيار لا يجوز توليته، لكن إذا تولى وساق الناس بعصاه بغلبته بقوته فإنه حينئذ وإن كان فيه نوع ظلم وفيه فسق لا يجوز الخروج عليه إلا بكفر بواح أو بترك الصلاة، لكن في حال الاختيار لا تجوز توليته بحال. نعم. قال حدثنا شريك عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى ومن ذريتي قال أما من كان منهم صالحا فسأجعله إماما يقتدى به، وأما من كان ظالما فلا ولا نعمة عين. وقال سعيد بن جبير لا ينال عهد الظالمين، المراد به المشرك لا يكون إمام ظالم، يقول لا يكون إمام مشرك. وقال ابن جبير استدل له بقوله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، فهذا أعظم الظلم، لكن هل ينفي دخول ما دونه في الآية؟ أل هذه في الظالمين هل هي جنسية فتعم جميع أنواع الظلم؟ لأنه لا يشترط في الإمام أن يكون معصوما، وإذا قلنا بهذا فلا بد أن يقع منه الظلم لنفسه أو لغيره بقصد أو بغير قصد، فالظلم المطلق عندنا الظلم المطلق ومطلق الظلم، لا يكون الظلم المطلق، بينما مطلق الظلم قد يوجد لأنه لا يشترط في الإمام أن يكون معصوما، وإذا كان المراد بالظلم الشرك فالكافر لا يجوز توليه.